لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، والكلام عن علامات الساعة الكبرى، والكلام عن الدجال وهو إحدى العلامات الكبرى، وسبق الكلام عن كثير من المسائل والأمور المتعلقة بخروج الدجال. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن مسائل أخرى أو أمور أخرى تتعلق بخروج الدجال. فنتكلم عن مكان خروج الدجال، يعني من أين يخرج الدجال، ونتكلم عن مدة مكثه في الأرض، كم سيمكث في الأرض، كم ستدوم فتنته في الأرض، ونتحدث عن أتباع الدجال، من هم الذين سيتبعون الدجال، ونتكلم كذلك عن اختصاص المدينة ومكة بالحماية من الدجال ومن شره، ثم نختم بطريق النجاة من فتنة الدجال. أما مكان خروجه، قال: يخرج الدجال من المشرق من بلاد فارسية يقال لها خراسان. قال: في الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن الدجال سيخرج من مكان معين محدد من جهة الشرق، من أرض بالشرق، والشرق اللي هو بلاد العراق وما وراء العراق، بلاد العراق وما وراءها. وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بلاد فارسية، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خراسان، وهي خراسان. وهذه البلاد أو هذه البلد خراسان هي موجودة الآن ولا تزال بنفس الاسم، وهي موجودة في بلاد فارسية بالفعل، وهي ما يسمى بإيران الآن. هذه البقعة التي تسمى الآن إيران، ومن بلد فيها تحديدا تسمى خراسان، بل ومن قرية بعينها هيأتي الكلام عليها أيضا يقال لها أصبهان. هذه القرية يخرج منها الدجال، قرية أصلا أصلها يهود، في يهود كانوا يعيشون فيها اليهود، بل كانت تسمى حارة اليهودية هذه القرية اللي هي أصبهان هذه، وهي لا تزال إلى يومنا هذا موجودة في إيران في جنوب طهران تقريبا، وهي إحدى القرى يعني في هذه المنطقة وتسمى أصبهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، حتى وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم شكل الذين أو هيئة الذين سيتبعون الدجال وسيكونون مع الدجال جنودا لهم، وأنهم وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن الترس الذي يستتر به المقاتل في الحرب، المقاتل في الحرب بيستتر بترس، يعني بتعبير كده أدق شوية صدادة، يعني وعمي شوية صدادة كده، فتلاقيها تبقى نازلة كده يعني منسابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف وجوه هؤلاء كأنها المجان المطرقة، يعني وشهم منبسط كده زي المجن اللي هو الترس. وسبحان الله، أهل هذه المنطقة اللي هي ما حول ما وراء العراق عموما، المناطق اللي هي المحيطة بقى بالمنطقة دي كلها اللي هي البلاد الأسيوية التي هي جزء مما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي قديما، فهذه البلاد سبحان الله أهلها لهم نفس الهيئة اللي هم خرج منهم التتار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا أهل هذه الأماكن وأنهم أكثر الناس يتبعون الدجال. قال ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. الأحاديث اللي مرت بينا إنه الدجال هيظهر خلة بين العراق والشام، من خلة يظهر فيها بين العراق والشام، وهنا الحديث إنه هيخرج من خراسان. فالجمع بين هذين أو هذه الأحاديث أنه سيظهر في خراسان، لكن أمره هيشتهر ويشيع في الناس عندما يصل إلى منطقة ما بين العراق والشام. ففي حديث صحيح في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. عاث يمينا وعاث شمالا يعني أفسد يمينا وأفسد شمالا، يعني هيفسد في كل مكان يمشي فيه أو يذهب إليه. يا عباد الله فاثبتوا، هذا يعني توجيه ونصح من النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباد الله فاثبتوا. قال والخلة ما بين البلدين كما يقول النووي. إذن خلاصة الكلام أن الدجال سيظهر أول ظهوره وخروجه من بلد تسمى خراسان، من قرية تسمى أصبهان في إيران الآن، في إيران الآن، وأنه سيتبعه يعني أناس وصف لهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن وجوههم كالمجان المطرقة. المطرقة يعني التي ألبست الطراق، وهو جلد يجعل على وجه الترس، جلد بيحطوه على وجه الترس نفسه. فشبه وجوههم بالترس لبسطها، يعني معذرة بالتعبير البسيط، يعني والشوم يعني احنا نقول كده في العامية عندنا مبطط، والشوم كده مبطط. قال وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها، تلاقي وشوشهم مدورة كده ومبسطة كده كل الملامح بتاعته. إذن فهذا مكان خروج الدجال. أما مدة مكث الدجال في الأرض، قال سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا وما لبثه في الأرض، يعني هيقعد قد إيه الفتنة الفظيعة دي، هتقعد قد إيه في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فتنة شديدة جدا، 40 يوما، يوم سنة أو يوم زي السنة، يعني يوم زمنه زي سنة، ويوم كشهر يبقى سنة وشهر دلوقتي، ويوم كجمعة يبقى سنة وشهر وأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، وبقية أيام وبقية الأيام. يعني محصلة وجود الدجال في الأرض نحو سنة وشهرين بالأيام المعتادة بتاعتنا إحنا، حوالي سنة وشهرين، شيء صعب جدا. لكن الأيام نفسها بالعداد في هذا الزمان هتكون 40 يوم، لكن اليوم فيهم اللي يبدو اليوم الأول والله أعلم هيكون طويل جدا، هيكون طويل جدا، يوم كسنة، نسأل الله العفو والعافية. بعض العلماء بيقولوا ده تعبير معنوي أو المعنى المعنوي وليس حقيقي، المقصود به أن أيامه تكون ثقيلة جدا على المؤمنين لشدة الفتنة، فيمر عليهم اليوم الأول كمرور سنة، واليوم الثاني يمر عليهم كمرور شهر، واليوم الثالث يمر عليهم كمرور أسبوع، وبعدين بقية الأيام زي الأيام العادية. لكن هذا التأويل فيه نظر. لماذا؟ قال فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ وده يرد على هذا التأويل، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. هتكفينا في اليوم اللي زي السنة ده صلاة يوم؟ فلو كانت المسألة معنوية كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ده مش المقصود بين الزمن هيبقى طويل، إنما المقصود بين يبقى هو الأمر شديد على الناس. لكن أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له قدره، يعني اقدروا لليوم اللي زي السنة ده قدره، يعني تتحينون ما بين الصلوات، يعني أنتوا عارفين إن بين الظهر والعصر حوالي 3 ساعات، يبقى كل 3 ساعات هتصلوا الظهر والعصر، هتصلوا الظهر وبعد 3 ساعات تصلوا العصر. عارفين اللي بين العصر والمغرب حوالي ساعتين مثلا، تروح بعد ساعتين بعد العصر تروح مصليين المغرب. عارفين ان بعد المغرب العشاء حوالي ساعة ونص، تروح مصليين بعد كده بعد ساعة ونص العشاء. عارفين ان بين العشاء وبين الفجر مثلا 7 ساعات ولا حاجة ولا 6 ساعات، تروحوا بعدها تصلوا الفجر وهكذا، والفجر لغاية الظهر مثلا 6 ساعات 7 ساعات وهكذا، تفضلوا تعملوا كده لحد ما السنة تمر. حتى أن الفقهاء أخذوا من ذلك مسألة تقدير الوقت في البلاد التي يطول فيها الليل والنهار. هناك بلاد على وجه الأرض بيطول فيها الليل والنهار حتى أنه يأتي عليهم فصول في السنة أو أيام في السنة ما عندهمش ليل أو ما عندهمش نهار. في بلاد كده موجودة في الأرض، هذه البلاد اليوم نهار كله، أو بعض الفصول بعض الأوقات في السنة اليوم ليل كله أصلا. فهؤلاء يصومون ويصلون، يقدرون قدر الساعات على أقرب البلاد منهم، على أقرب البلاد منهم. قال: وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة رضي الله عنهم هل تكفيهم 5 صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع، تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا وليس مجازا كما أشرنا. أما مسألة أتباع الدجال، من هم أتباع الدجال؟ من الذين سيتبعون الدجال ويصيرون هم جيشه ويعني عزوته ويمشون من حوله يؤيدون ما هو عليه ويفتنون الناس بفتنته؟ قال: المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظره اليهود، أو ينتظر اليهود خروجه. أعظم من سيتبع اليهود وأكثر من سيتبع آسف الدجال اليهود، واليهود ينتظرون من الآن وهم يتكلمون في عقيدتهم أنهم ينتظرون يعني من سيخرج في آخر الزمان، الملك الذي يزعمونه وهو الدجال، أن هذا الملك سيعيد إليهم مجدهم الذي كان. قال: ليحكم العالم في عهده. ففي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. يبقى الفئتين دول أكثر أتباع الدجال، اليهود لأنهم أصحاب أهواء وعقيدة فاسدة، والنساء لأنهن يكثر فيهن الجهل والاغترار بالمباهج والزينات ونحو ذلك. والدجال هيجي بقى ببلاوي سودس، ده دلوقتي النت بوظ حياة الناس، النت يعني ما بالكم بالدجال بقى، هيجي معاه أشياء فظيعة جدا. فكيف لو رأتها النساء؟ الكنوز مثلا، الدجال يجيب لهم كنوز بقى أشكال وألوان، ذهب وألوان من ألوان المجوهرات، ونساء طبعا أو أكثر النساء نسأل الله العفو والعافية تشوف بس الذهب خلاص أو المجوهرات ونحو ذلك خلاص. ولذلك أكثر من يتبع الدجال اليهود والنساء. قالوا: في حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال من يهود أصبهان، أصبهان دي بقى قرية في خراسان نفسها، من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة جمع طيلسان، وهو رداء له يعني بهرجة في الهيئة ونحو ذلك، ولعل هذا من الاغترار الذي سيكون عليه هؤلاء وشدة الاغترار الذي سيكون عليه هؤلاء. هيمشوا بقى وراء الدجال، تصور انت المشهد الفظيع ده، يمشوا وراء الدجال ولابسين بقى الطيالسة لتزداد الفتنة على الناس، هذا ربكم هذا ربكم، ويمشون وراء الدجال ويقولون هو ربنا هو ربنا والعياذ بالله. ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب ابن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، وللأسف هي إلى الآن موجودة في إيران لليهود فيها أيضا معابد فيها كثيرة جدا، ويسكنها يعني نسبة كبيرة من اليهود. ولكن قبل خروج الدجال هذه المنطقة سيغلب عليها اليهود، سبحان الله. احنا طبعا مش بننزل على أحداث بغير علم، لكن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ان أصبهان دي اللي في خراسان دي هي اللي هيخرج منها الدجال وهيكون أتباع اليهود. طب سبحان الله، اليهود دلوقتي موجودين في فلسطين، والشيعة دلوقتي في إيران، والعياذ بالله ظاهر الحال إن هم بيعادوا اليهود. وسبحان الله أكثر من سيتبع الدجال الذين يكونون في إيران في هذا الوقت، في هذه المنطقة في هذا الوقت، هل سيكون بين اليهود وبين إيران أو بين الشيعة يعني، هل سيكون هناك نوع من التقارب وكذا ونحو ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب كيد الفريقين. قال: واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود. اليهود عندهم الدجال، عندنا نحن عندنا الدجال، عندهم هم الملك ده اسمه عندهم المسيح ابن داود، وهذا الذي ينتظرونه ويقولوا للعالم كله ده هو الملك بتاعنا ده اللي احنا هنحكم به العالم بعد ذلك. وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر. سبحان الله، شوفوا التشابه العجيب. والشيعة عندهم ان هم منتظرين الامام الثاني عشر عندهم اللي هم بيزعمون ان هو المهدي ومحمد بن حسن العسكري وكذا ونحو ذلك، وان هو ده اللي هيرجع لهم ملكهم وهيحكموا بالعالم ونحو ذلك. سبحان الله، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين. فيبلغ، يقولون يعني، فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الانهار. وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. نعوذ بالله، هو بالفعل عجيبة من عجائب الزمان، لكنه ليس آية وعجيبة مرضي عنها، إنما هو مغضوب عليه والعياذ بالله. قال: وقد كذبوا في زعمهم، بل هو مسيح الضلالة الكذاب. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال، مسيح الضلالة، كما يقتل أتباعه من اليهود. إحنا الحمد لله كمسلمين ننتظر المسيح الحق وهو عيسى بن مريم عليه السلام، كما تقدم الإشارة إلى ذلك وسيأتي التفصيل عليه بعد ذلك. أما اليهود والنصارى فهم ينتظرون مسيح الدجل والعياذ بالله، وهو الدجال والعياذ بالله الذي يقاتلون من ورائه. أما مسألة حماية المدينة ومكة من الدجال، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل من ما يتعلق بأمر خروج الدجال، جعل أمرا هو حماية مكة والمدينة من فتنة هذا الدجال، وهذا استثناء لأنه يجوب الأرض كلها كما تقدم فيعيث فيها فسادا في كل بقعة في الأرض إلا مكة والمدينة. قال: يقصد الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاغوت ووكل حفظها إلى ملائكته. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاغوت ولا الدجال. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه: لا يدخل المدينة رعب المسيح أي الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، أي من الملائكة يعني يمنعون الدجال من دخولها. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة. طب هنا البعض ممكن يقول: الله، مش هو لما هيظهر هيتجه إلى بيت المقدس وبعدين هيطلع المسيح يقتل وكذا ونحو ذلك؟ هذا الظاهر من الأحاديث أنه سيكون بعد ما يجوب الأرض من جهة أخرى، وبعدين هو الظاهر لما بيجوب الأرض فسادا هيسمع بأن الفئة المؤمنة العظيمة التي أجرى الله على يديها الفتوح ونحو ذلك ورئيسهم يومئذ المهدي على قول الجمهور موجودة في بيت المقدس وأنهم محصرون في بيت المقدس متحصنون ببيت المقدس فكأنه يخرج إليهم يريدهم لأنهم لسه راجعين من فتوحات كما تقدم في الأحاديث أنهم يكونون في فتوحات في الأرض هنا وهناك فما إن يسمعوا بالدجال حتى يعودوا إلى أرض فلسطين ويرجعون إلى بيت المقدس فيتحصنون فيه والظاهر أن دي أقرب بقعة في طريقهم في طريق الرجوع من الغزو والله أعلم فيتحصنون بها فإذا جاب الدجال في الأرض فسادا يقصد بعد ذلك هذه الفئة المؤمنة في بيت المقدس ليكون هلاكه على يد المسيح عليه السلام الذي سينزل في هذه الساعات وفي هذه الأوقات. قال في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يأتي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة لحد ما يوصل وراء أحد خارج حدود المدينة يعني تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك يعني إن الملائكة طرده يوم واخد بعضه طالع على الشام الشام دي بقى هيكون فيها هلاكه لأنه الشام اللي هي أرض فلسطين والأردن ونحو ذلك. قال وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة السبخة أرض على حدود المدينة من خارجها أرض رملية ملحة ما فيها الزراعة فينزل عندها فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يحصل فيها زلزال تتزلزل كده ثلاث مرات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق سبحان الله. وهذا المراد منه تصفية المؤمنين تصفية أهل المدينة من المنافقين إنه لما يجي الدجال يقف على حدود المدينة يوم المدينة تتزلزل كده ثلاث مرات تطرد عنها الخبث سبحان الله العظيم ليبقى أهل المدينة الصالحين ويخرج عن المدينة المنافقون وسبحان الله يعني أنا لا أنزل لكن لا أدري سبحان الله هل هؤلاء المنافقين من الشيعة الموجودين الآن في المدينة بكثرة المدينة النبوية على حدودها في العوالي خصوصا كثرة كثيرة في الحقيقة من الشيعة يقطنها أعداد كبيرة جدا من الشيعة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله فهل سبحان الله سيكون هذه الأحداث وهؤلاء هم الذين سيطردون عن المدينة وترجف المدينة بهم حتى يطردون إلى الدجال والعياذ بالله. قالوا في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صليطة يعني شاهرة السيوف هكذا حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة منطقة يعني على حدود المدينة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم الخلاص. قيل فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل بيقولوا له يعني يا رسول الله أين العرب يومئذ ولعل القصد من العرب هنا يعني المسلمون وليس العرب أهل العربية على الخصوص. أين المسلمون يومئذ لأن المسلمين محصورون في المدينة ومكة وفي بيت المقدس لأنه أخذوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم لا يتعمدون مواجهة الدجال وإن هم تحصنوا منه في الجبال وفي الشعاب وفي الأماكن البقاع يعني الطاهرة المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس ونحو ذلك. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين العرب يومئذ، فيقول هم يومئذ قليل، فلعل المقصود قليل في هذه البقعة يعني مكة والمدينة وما حولها ونحو ذلك. أما طريق النجاة من فتنة الدجال إذا ظهر أو خرج في وقت فيه أنت أيها المسلم عافانا الله وإياكم من فتنة الدجال، فإذا ظهر الدجال مثلا في زمان أنت فيه، فكيف النجاة من ذلك؟ قال: سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة ويخوضون حروبا هائلة يخرجون منها منتصرين، فيأتي الدجال للقضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم. احنا سبق وتقدم الملحمة، الكلام عن الملحمة، وإن المسلمين فيقتلهم هم من الروم عدوا لهما، ثم بعد ذلك تحدث ملحمة، مقتلة عظيمة جدا بين المسلمين والروم، فينتصر في النهاية فيها المسلمون، فالنصارى في العالم سيهزمون شر هزيمة على يد المسلمين قبيل خروج الدجال، ولذلك المسلمون سيكون لهم قوة عالية جدا وكبيرة جدا في الأرض يومئذ، فكأن الدجال يأتي للقضاء على هذه القوة. قال: ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية، وسبق الكلام عليها، وفتحوها، ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في ضراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم، ثم يخرج الدجال فلا يضع المسلمون سلاحهم. ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف، ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل الله، وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء، وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن خروج الدجال حيث يقول: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت المسلمين في كل زمان ومكان. قال: ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا من نفسه، وده سبق التنبيه عليه، حتى لو الواحد مطمئن أنه عارف وعنده عقيدة ونحو ذلك، لا، يتجنب ملاقات الدجال، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. قال: مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. قال: ولا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه. لا، مش حاجة، مش ضعف ولا حاجة، لا، ده فتنته فتنة شديدة جدا، وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان. ففي صحيح مسلم عن أم شريك قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قال: فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج. ففي الحديث: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا حجيجه دونكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إذا ظهر الدجال وأنا موجود فيكم حي فأنا حجيجه. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه، فكل إنسان هيبقى حجيج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وربنا سبحانه وتعالى يثبتكم بقى. ولعل هذا كان قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل التفاصيل الدقيقة عن الدجال، لأنه هيجي معنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في فترة في أول الأمر ما كان يعلم أن الدجال ظهوره متأخر جدا، حتى أنه ظن أن الدجال رجلا يهوديا يقال له ابن صياد، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بصيرتنا فيه، فهو جسم مرئي يأكل ويشرب، والله لا يرى في الدنيا، والله منزه عن الطعام والشراب، هو معيب العين. وده سبق التنبيه عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم رحمته ورأفته بأمته فكان يبين لنا أوصافه ويبين لنا أنه به من العيوب والعور وكذا الذي يدل على كذبه. قال كما في الحديث: إنه شاب قطط، قطط يعني شعر شديد الجعودة، قال عينه طافئة، سبق الكلام عليها، كأني مشبهه بعبد العزة ابن قطن. ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولا شك. قال: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذه من وسائل مواجهة الدجال، إذا قدر الله على الإنسان أن عاش وواجه الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي أمامة: وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، فضل عظيم جدا. وجاء في بعضها من أول سورة الكهف، يعني في بعض الروايات من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، صدر السورة، وفي بعضها من آخر سورة الكهف. وقد يقال: لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها أمانا من الدجال؟ إيه الحكمة يعني في ذلك؟ قال بعضهم: لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم، الملك الطاغية اللي كان عايز يقتل الفتية أصحاب الكهف، وادلهم مهلة، قال لهم لو ما رجعتوش عما أنتم عليه لأقتلنكم. فلما فروا وخرجوا فإن الله نجاهم من هذا الطاغية. فكأن الذي يقرأ فواتح سورة الكهف يستحضر قصة أصحاب الكهف وكيف أن الله نجاهم من هذا الطاغية، وأن الله سينجي هؤلاء من هذا الطاغية الدجال. فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه كما أنجاه. وقيل: لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها، بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال، ولا يستغرب ما جاء به الدجال. يعني إنه قيل الحكمة إنه قصة أصحاب الكهف عجيبة جدا، وفيها من آيات الله الغريبة الشمس وأنها تزاور كهفهم وكذا، وأن نومهم 300 سنة، والكلب اللي قاعد بيحرسهم وكذا، وأن هم يرجعوا بعد كده للقرية، قصة مليانة عجائب. فكأن هذا يستحضره المسلم وهو يلقى الدجال أو يواجه الدجال، أن الله قادر على أن يجعل من الأمور ما هو أعجب مما في يعني يد هذا الدجال وما جاء به هذا الدجال. قال: ومما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين، مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولهما كما تقدم قبل ذلك. وأيضا مما يعني يعصم به المسلم من فتنة الدجال الاستعاذة من فتنته قبل ظهوره، الاستعاذة من فتنته قبل ظهوره، يعني في حال حياتنا هذه الإنسان وهو بيصلي وهو بيدعو يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الفتنة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. كان يتعوذ في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من 4، ومنها فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا التجاء وتحصن يتحصن به المسلم إذا ظهر الدجال، فإنه يدعو الله أن ينجيه من فتنته، فإذا ظهر الدجال نجاه الله من هذه الفتنة. فنقف بالكلام إن شاء الله على هلاك والقضاء على فتنة الدجال وإهلاك أتباعه من اليهود، يعني كيف سيكون هلاك الدجال ومن الذي سيكون سببا في هلاكه،